والله بكل شيء وإقام الصلاة وإيتاء يصعقون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب السماء